أبيك جنبي الليلة ترى كل الجروح أصغر كبير الجرح في ظنك أنا في ظني أصغرها خلني سمع اسمع أساس ما بقى أسرى غيابك كسر سكتي وكل أسراري أظهرها أبيك بجنبي الليلة ترى كل الجروح كبير الجرح في ظنك أنا في ظني أصغرها خلي اللي سمع يسمع أساس ما بقى أسرى غيابك كسر كل أسرار يظهرها غيابك علم دنياك.